سنن نبوية ثابتة. الدعاء للمريض. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري.